ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قول المؤلف الإمام ابن أبي زيد القيرواني كتابي في باب النكاح والطلاق والرجعة وغيرها، لقوله: وطلاق الثلاث بكلمة واحدة بدعة ويلزمه إن وقع، ذكرناها. وطلاق السنة مباح، وهو حكم الطلاق تكلمنا عليه، وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة، ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة وله الرجعة في التي تحيض إلى آخره. فالطلاق على قسمين: طلاق سنة وطلاق بدعة. فالطلاق السنة ما جاء التصريح به منه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر الصحيحين أنه طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ابنه، فقال: طلقها وهي حائض؟ قال: نعم. قال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تظهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء فتح. وفي بعض الروايات: تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النكاية. فتبين أن طلاق السنة يكون في طهر لم يجامعها فيه، ولم يسبق أنه طلقها في الحيض الذي قبله. يعني إذا كانت حائض وطلقها وجب عليه أن ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فطلاق السنة هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ولم يسبق أن طلقها في حيض قبلها. هذا طلاق. قال: وطلاق السنة مباح، وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة، بشرط أن لا يكون قد طلقها في الحيض الماضي السابق. وطلاق البدعة هو أن يطلقها وهي حائض، هذا جاء صريح أنه طلاق البدعة. طيب، إذا طلقها على غير السنة، هل كل طلاق يخالف السنة يسمى طلاق بدعي؟ فبعض العلماء يقول: طلاق السنة هو ما ذكرنا، طلاق البدعي أن يطلق حال الحيض، وغيرهما طلاق غير مشروع لكن لا يسميه بدعة. وبعضهم يضيف إلى طلاق البدعة طلاق الثلاث، ويعني نقول طلاق السنة هو الذي ذكرناه، أن يطلقها في طهر لم يجامعها به، ولم يطلقها في الحيض الذي قبله، وغيره طلاق بدعي لا يوافق السنة وهو غير مشروع. نعم، في طهر لم يقربها فيه طلقة، مو طلقتين أو ثلاث، طلقة واحدة، هذا هو طلاق السنة، أن يقع في طهر لم يجمعها فيه وليس قبله حيض طلقها فيه، وأن يكون طلقة واحدة. وأيضا يشترط ويجب الإشهاد: وأشهدوا ذوي عدل منكم، لا بد من الإشهاد. والصحيح أنه واجب، ليس شرطا ولا هو سنة ولا هو مستحب، لكنه واجب على الصحيح. نعم. ثم يتبعها طلاقا، وهو يطلقها في طلاق لم يقرب في طلقة، ثم يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة، ثم لا يتبعها طلاقا. يعني إذا طلق لا يتبع بعد ذلك طلاق آخر، لأنه صار عند ذلك طلاقا بدعيا، إدخال طلاق على طلاق، يعني هو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا سبق أن طلقها في الحيض الماضي، طلقها وقبل أن تنقضي العدة زاد قال أنت طالق، هي أصلا طالق، كيف تقول أنت طالق؟ إيقاع طلاق على طلاق غير وارد، غير وارد، ولا هو طلاق سنة، ولا يحسب، ولا يحتسب. ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة، هذا هو طلاق السنة. أما إذا في الطهر إذا طلقها ثم قبل أن تنقضي العدة زاد طلاقا آخر قال أنت طالق، هذا تطليق لغير سنة، تطليق لغير سنة، لأن التطليق طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يطلقها في حيض سابق طلقة واحدة، فإن أراد الطلقة الثانية لا يمكن حتى لأنه هي مطلقة، وإنما إذا أراد أن يراجعها راجعها، فإن راجعها صارت زوجة له، فإن وقع شيء وطلق بعد ذلك يطلق على الوصف السابق، أما يطلق ثم قبل أن تنقضي العدة يطلق لا، لأن ماذا في عدته هي في حكم الزوجة لكنها مطلقة، فهي طالق مطلقة، فكيف يدخل طلاقا على طلاق؟ ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة، وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيض. الآن أحكام الرجعة، ما معنى الرجعة؟ ذكرنا ايش معنى الطلاق، فك الرابطة الزوجية أو فك العصمة الزوجية بقول أو فعل أو نحوهما أو ما يدل على ذلك، أو فك عقدة النكاح كما قال جل وعلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل، أي لا تربط عقدة النكاح، فالطلاق هو فك هذه العقدة. الرجعة رجع الشيء أي عادة، والمراد بها في الشرع الرجع هو أن يرد الرجل زوجته بعد طلاق صحيح، بعد طلاق صحيح، ما طلاق غير المعتبر فلا يصح ولا يصح، فالرجعة هو أن يردها بعد طلاق صحيح، قال وله الرجعة، هذه هي الرجعة، الرجعة أن يرد الرجل زوجته بعد طلاق صحيح، ويشترط أن يشهد في ذلك، ويشترط الشهادة، وله الرجعة في التي تحيض. طيب هذه الرجعة، من طلق زوجته طلاق سنة أو طلاقا صحيحا ثم أراد أن يردها ما دامت في العدة يصح أن يردها، ويسمى الإرجاع، راجع زوجته ما دامت في العدة، فهي في حكم الزوجة، ليس لها الحق أن تمتنع، فقط شاهدين يردها، شاهدين ويردها، وهي تحت سيطرتي أو سلطتي، لا يمكن أن تمتنع، لا يمكن أن تمتنع، يأتي بشاهدين ويردها ويرجعها. طيب ما هي العدة؟ صار الآن يذكر عدة المطلقة، قال وله الرجع في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأنف. طيب التي تحيض، المرأة التي تحيض لا يزال يأتيها الحيض، طلقها وأراد أن يراجعها، نحن نتكلم على المطلقة التي تمتلك العدة، ليست المطلقة التي لا عدة عليها، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذا وقع الطلاق قبل الدخول قبل المسيح لا يوجد عدة، سواء كانت المرأة تحيض أو لا تحيض، يئست من المحيض أو لم تحض بعد أو هي ذات حيض، هذه غير المدخول بها غير المنسوسة لا عدة عليها. إذا طلق انفصلت من يوم من توها من لفظة الطلاق وبانت منه وصلحت للزواج، يعني قال أنت طالق بعد 5 دقائق يأتي آخر يخطب جائز، لأنه ليس عليها عدة. فنتكلم على التي عليها العدة. إن كانت ممن تحيض له الحق في أن يراجعها، قال ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في حق الحرة، والحيضة الثانية في الأمة، في الأمة. هنا مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي ما معنى القرء. المؤلف بنى هذا الحكم على أن القرء هو الطهر، وسيأتي في قوله والأقراء هي الأطهار، فالله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما معنى القروء؟ القروء جمع قر، ومادة القاف والراء والهمزة الألف في اللغة تدل على الاجتماع، جمع قرأ، قريت الماء جمع، قريت الشيء وقرأته جمع، ومن ثم سميت القراءة قراءة لأن جمع ألفاظ أو حروف، وسمي القرآن قرآنا من قرأة إذا جمع. فالقرء هذا أصل معناه في اللغة، ويطلق القرء في اللغة على الحيض، ويطلق على الطهر، ويطلق على زمن الحيض، ويطلق على الانتقال من حيض إلى طهر أو من طهر إلى حيض. فقوله تعالى يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ما معنى القرء؟ عند مالك القرء هو الطهر، وهو مذهب الشافعية أيضا وقول عائشة رضي الله تعالى عنها وغيره. وعند الإمام أحمد في المشهور عنه وهو قول أبي حنيفة واختيار الثوري، وأفتى به كما قال بعض العلماء أكثر من 12 صحابيا، قالوا القرء هو الحيض. والمسألة خلافية بين أهل العلم، والأخذ يعني الملاقشة فيها تطول، لكن الأقوى بالدليل أن القرء بمعنى الحيض. القرء بمعنى ماذا؟ بمعنى الحيض وليس بمعنى الطهر، بمعنى الحيض وليس بمعنى الطهر. وهذا قول الثوري وقول أبي حنيفة وقول الإمام أحمد، وأفتى به أكثر من 12 صحابيا، بل تكتبت كلمة الصحابة على أن القرء هو الحيض. فقال جل وعلا يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ويدل على هذا اللغة، وأيضا الآية، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرء هو الحيض لأنه به يتبين براءة رحم المرأة من أن تكون حاملا من زوجها، فتحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض. فإذا القرء هو الحيض. المؤلف مشى على أن القرء هو الطهر. فإذا متى تنتهي عدة المرأة؟ قال يتربصن بأنفسهن 3 قروء، عند المؤلف 3 أطهار، طيب. وقال السنة أن يطلقها في طهر، إذا طلقها في طهر ثم حاضر، طلقها في طهر هذا واحد، ثم حاضر ثم طهرت ثم حاضر ثم طهرت هذا الثالث، ثم إذا حاضرت الثالث انتهت العدة. ولهذا قال وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة السابقة، لأنه طلقها طاهر وهي حتى تنتهي العدة لا بد من ثلاث أطهار، ثلاثة قروء. المؤلف يقول ثلاثة أطهار، إذا طلقها وهي حائض طاهر ثم حاضر ثم طهرت اثنين ثم حاضت الثانية ثم طهرت فالطهرت ثلاثة أطهار، إذا انتهت طهر الثالث ودخلت الحيض الثالثة انتهت العدة، فبمجرد حيضها انتهت عدتها، فلا يمتلك إرجاعها بل يأتي كخاطب مثله وغيره سواء، يأتي يخطب، إن قبلت قبلت وإن لم تقبل لم تقبل. يعني لو جاء مثلا ساعة أربع بعد العصر لإرجاء زوجته وكانت في الطهر الثالث لم تحض الحيض الثالث، فردها إلى البيت بشاهد مع المغرب حاضت الحيض الثالثة، لا يعني أرجعها في وقتها في الوقت، لكن لو مثلا جاء بعد العصر ليرجعها فدخل فإذا بها قد حاضر حاضر قبل أن يرجعها بلحظة يسيرة، نقول لا يمتلك الإرجاع، لا يعني لا يجوز أن تعود إليه، لكن هو لا يمتلك الإرجاع وإنما يردها بعقد جديد، يعني يعاود الزواج من جديد، يخطب ويقبل أو يراد وعقد جديد ومهر وإلى آخره، يعني زواج جديد. ولهذا قال ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة، أما الأمة حيضتان عدتها حيضتان نصف ما على الحرة، يعني ليس شهر حيضة ونصف ما يمكن، حيضتان حيضتان. طيب نعم، لكن أقول الصواب أنها تعتد ثلاث حيض، ثلاث حيض بدليل هنا قال طلقها وهي طاهرة فحاضت ثم طهرت فحاضت ثم طهرت ثم دخلت في الحيض الثالثة. طيب كم اعتدت؟ ثلاث حيضات ثلاث طهرات أو طهرتين وجزء؟ ها؟ طهرتين وجزء، والآية تقول إيش؟ ثلاثة قروء، وهي اعتدت قرئين وجزء، فإن قالوا لا تحيض ثم تطهر صارت ثلث أقراء ثلث طهرات وجزء، والآية قيدت بثلاث، ولهذا نقول الصواب أن القرء هو الحيض، فإذا طلقها في طهر تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض الحيض الثالثة، إذا أنهت الحيض الثالثة ودخلت في طهر جديد هنا تنتهي العدة على القول الصحيح أو القول الأقوى دليلا، على القول الأقوى دليلا. وهذا الفرق بين من يقول القرء هو الحيض أو يقول القرء هو الطهر، فمن قال القرء هو الطهر يقول إذا دخلت في الحيضة الثالثة انتهت العدة، ومن قال القرء هو الحيض يقول إذا انتهت الحيضة الثالثة ودخلت في الطهر الثالث انتهت العدة، وهذا القول أصوب. طيب فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء، التي لا تحيض يعني لم تبلغ سن الحيض، لم تبلغ سن الحيض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض يعني الصغيرة التي لم تحض بعد، والتي يئست من المحيض يعني لا يأتيها الحيض، وبالتالي ماذا قال؟ طلقها متى شاء، لأن التي لم يأتيها الحيض لا يقع منها الحمل، والتي يئست من المحيض لا يتم منها الحمل، فهذه يطلقها متى شاء، لأن حالها كله طهر لا حيض عليها، فهذه يطلق متى شاء. وكذلك الحامل التي بان حملها طلقها متى شاء، يعني إذا أراد يطلق لا ينتظر حتى تضع الحامل أو كم. طيب وما هي العدة؟ قال وترتجع الحامل ما لم تضع. إذا طلق امرأته زوجته وهي حامل فعدتها وضع الحمل، قال جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأجل أو عدة الحامل وضع الحمل، فما دام طلقها ما دام لم تضع الحمل جاز أن يرجعها، فبمجرد وضع الحمل ماذا انتهت عدتها، فلا يملك الرجعة وإنما يملك أن يأتي خاطبا من جديد. والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة، التي تعتد بالشهور ما لم تنقضي العدة. ما هي العدة؟ قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي الصغيرة، فعدة هؤلاء ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر من الشهور القمرية شهر العرب، ثلاثة أشهر يعني تعتد من الشهر العربي وليس بالشهر الإفرنج. وهنا يقع الإشكال ويقع الخطأ، لأنه يعني بالشهر العربي شهرين ناقصين 58 يوم، وشهر ناقص وشهر تام 59، والشهران التامان كم؟ 60، فعندك 58 و59 و60، وكل منهما تزيد له 29 و60، يعني ثلث أشهر، إما أن تكون 90 يوم ثلث أشهر، قد تكون 90 يوم باعتبار كلها تامة، وقد تكون 29 و29 و29 ثلاثة ناقصة يعني 57 87، قد تكون 87، وإذا كان زوج التامين واحدة ناقصة 60 و29 قد تكون 89، وإذا كان زوج ناقصين واحد تام 58 و30 88، يعني ممكن هذا الأيام كلها. طيب لو أن المرأة اعتدت بأشهر الإفرنجية، يعني تعتد شهر مارس وأبريل ومايو، تقول ثلاث أشهر، ثلاث أشهر في نهاية أبريل كم يصير؟ مارس أبريل مايو، هل 62 و30 92، يجي الزوج في اليوم 91 يرد الزوجة فيقول الولي عدتها ثلاث أشهر، نحن يحسب شهر مارس شهر أبريل، يجد أن ثلاث أشهر كم؟ 92 يوم، يقول أنت كما يقول العوام تعالى هو يقول هذا لفظ ما يخش شركي هذا، يقول له أردت تفرتها يا دي حلوة وهي رجل الزوجة، فهل هذا الرجل صحيح؟ غير صحيح، لأنه انتهت العدة، هذا المرأة حتى تحل لهذا الرجل لا بد من عقد رضا، شهود، صداق، تراضي، فإن أرجعها وقالت لا لا أريد، قال ما عندك حق لا تريد، يعني هي زوجته ما زال في العدة ولا ما زال في العدة، عنده الحق ما يرد، أتحمل ولا تكره إلا إذا كان طلب الخلع، هذه مسألة أخرى، فيردها من باب أنه له حق الرجعة وهو ليس له حق الرجعة، هذا مما ماذا يخلط على الناس أموره دينية، فلا بد من التنبه لهذا. ولهذا ضبط ورفض الشهور العربية هذا أمر لا بد منه، لا بد من العناية به، واضح؟ فهذه التي لا تعتد بالحيض، اليائسة من الحيض أو التي لم تحيض بعد، عدتها بالأشهر، 3 أشهر عربية، 3 أشهر عربية. فإن بدأت من وسط الشهر يعني يوم الخامس ولا السادس ولا السابع، فمثل ذاك اليوم بعد 3 أشهر، يعني إذا بدأت عدتها 5 رجب، من 5 رجب إلى 5 شعبان، 5 رمضان، 5 شوال، انتهت منه دون النظر إلى كونه ناقص أو تام. نعم، على تفصيل عند بعض الفقهاء يعني، لكن هذا تقريبه. قال: والأقراء هي الأطهار. قال: الأقراء هي الأطهار، ولا مذهب كما ذكرت مالك والشافعي وغيره. قالوا: لأن القرء بمعنى الجمع، متى يجتمع دم الحيض في المرأة؟ خلال الطهر، فإن جاء زمن الحيض حاضر. فقالوا: هذا الحيض يجتمع دمه في ماذا؟ في الطهر، فالقرء هو الطهر. وقالوا أيضا قوله تعالى: 3 قروء، قروء 3 مؤنث، وقروء لا بد أن يكون مذكر، لأن العدد والمعدود ماذا؟ يختلفان تذكيرا وتأنيثا. تقول: اشتريت 3 كتب. أما إذا قلت رسائل، رسالة، رسائل، تقول: اشتريت 3 رسائل. فبين العدد المعدود تذكير وتأنيث. فقالوا: 3 فقروء يكون مذكر. طيب أين هو المذكر؟ الحيض ولا الطهر؟ قالوا: الطهر، الطهر يقال أطهار، والحيض يقال حيضات، ف3 حيضات لا تصح، لا تصح. نقول: 3 حيض 3 أطهار، 3 أطهار. فقووا مذهبهم بها. وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر قال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله بها. إيش هي العدة؟ أي أن يطلقها في الطهر. فقالوا: إذن القرء هو الطهر. هذه أدلته هي قوية، قوية، أي قوية، حتى أن قيل الشافعي كان يقول: القرء هو الطهر، وكان الإمام أحمد يقول القرء، كان الإمام الشافعي يقول القرء هو الحيض، وأحمد يقول القرء هو الطهر. فتناقشا، فاقتنع الإمام أحمد بقول الشافعي، واقتنع الشافعي بقول أحمد، فصار الشافعي حنبليا والإمام أحمد شافعي في المسألة هذه. صار الشافعي بعد أن كان يقول القرء هو الحيض صار يقول هو الطهر، والإمام أحمد لما كان يقول القرء هو الطهر صار يقول هو الحيض. يعني ذكرت هذه المناظرة بين هذين الإمامين أو غيرهما، وكان ممن حضرهما إسحاق الوهوية، فتعجب من صدق كل منهما. يعني طالب حق جاء يناقش أو يتعلم أو يذكر ما عنده من أجل يطلب الحق، لا يطلب الظهور أو بيان يعني تغليق الخصم أو المخالف أو نحو ذلك، يعني لكن يطلب الحق. على كل الأقوى أن القرء هو الحيض. أما الآية 3 قروء، فالتذكير بين العدد والمعدود والتأنيث هذا وارد صحيح، يعني يذكر ويؤنث كما ذكروا على هذه القاعدة، ولكن القرء يجمع على أقراء وعلى قروء، يجمع على أقراء وعلى ماذا؟ وعلى قروء. و3 قروء التذكير والتأنيث يكون بين الألفاظ، لكن في المعنى قد يصح مثل هذا، قد يصح مثل هذا. ف3 قروء وإن كان اللفظ لفظ تذكير والمعنى تأنيثا ما يعني يصح مثل هذا، ولم يأتي في الآية 3 حيضات وإنما 3 قروء. وأيضا الحديث الذي ذكرناه يعني في أن القرء هو الحيض، قوله عليه الصلاة والسلام: دعي الصلاة قدر أيامي، قدر أيام التي كنت تحيضين فيها. وفي رواية: قدر أقرائك، قدر أقرائك. وأيضا لو قلنا الحيض القرء هو الحيض راح تعتد المرأة قرئين وجزء وليس ست أقرأ. هم يناقشون من الناحية اللغوية أيضا يقولون القرء بمعنى الحيض أقراء وبمعنى الطهر قروء، فيختلف الجمعين، هذا جمع وهذا جمع، المناقشة في هذه يطول، لكن يظهر أقرب وأقوى دليلا أن القرء هو الحيض. وينهى أن يطلق في الحيض، فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقضي العدة. لا يجوز أن يطلق زوجته وهي حائض، حرام. وكان ذكرنا الحديث أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام طلقتها وهي حائض؟ قال نعم. طلقها وهي حائض؟ قال نعم. قال مره فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء أو يمسكها أو أمسكها تلك العدة التي أمر الله بها. فلا يجوز أن يطلق زوجته وهي حائض، حرام. وهذا في قول كل العلماء واتفاق العلماء. فإن عصى وطلقها وهي حائض هل هو طلاق صحيح أو طلاق غير صحيح؟ خلاف بين أهل العلم، ولا شك أنه طلاق بدعي، لكن هل يقع أو لا خلاف بين أهل العلم. طيب نتم بعد الأذان. قال فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقضي العدة. فاختلف العلماء في وقوع طلاق الحائض من عدمه، فذهب بعض أهل العلم منهم الظاهرية ورواية عند الحنابلة وذكرها بعض أهل العلم، واختار بعض الفقهاء وبعض المحققين من العلماء أن طلاق الحائض لا يقع وأنه باطل ولا يصح، لأنه ماذا؟ لأنه بدعي، ولأنه في بدعة يعني مبتدع، وكل أمر على خلاف الشرع فإنه مردود. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومعنى رد أي مردود، وكونه مردود يعني لا يصح. وقال بعض العلماء بل يصح، وهذا قول جمهور أو أكثر أهل العلم أن طلاق الحائض صاحبه عاصٍ يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا، ولكنه يحتسب عليه، وهذا القول أقوى وأقرب، ولأنه هو الوارد والثابت في المرفوع والموقوف. فإن ابن عمر لما طلق قال عليه الصلاة والسلام مره فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. قيل لنافع هل احتسبها طلقة؟ قال نعم احتسبت عليه طلقة. وفي لفظ لمسلم فيه ما يدل ويشير إلى أن الحديث أو الأمر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتسبت عليه طلقة واحدة. وقوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، لا تكون مراجعة إلا بوجود طلاق، لا تكون المراجعة إلا بوجود طلاق. واللفظ إذا أطلق قصد به المعنى الشرعي، فيحمل على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي أو المعنى العرفي. فقال مره فليراجعها، المراجعة دليل على أن الطلاق قد احتسب. فهذه الرواية في مسلم احتسبت عليه طلقة واحتسبها وأدها ابن عمر طلقة دليل على وقوع طلاق الحائض. فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقضي العدة. هذه مسألة أخرى وهو اختيار مالك هنا. إذا قلنا وقع الطلاق هل يجب أن يرجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء سرحها؟ هذا خلاف بين أهل العلم. اختار مالك وجوب الإرجاع، والحديث يدل لقوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، لكن ما لم تنقض العدة. فإن قضت العدة وهي ثلاث أطهار عند المالكية، والصواب أنها ثلاث حيض، فلا يملك عليها رجعة. قال والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء. الذي لم يدخل بها يطلق متى شاء، يعني ما يوجد توقيت محدد أو معين ينبغي أن يراعى، فلا إشكال فيه، طلقها متى شاء. والواحدة تبينها، أي تبين عنها إذا قال عقد عليها ولم يدخل بها ولا يوجد مكيس ولا خلوة ثم قالها هي طالق، الواحدة تبينه يعني تنفصل عنه، لا تعتد عدة ولا يمتلك أن يرجعها، بل بمجرد تطليقها إن أرادت أن تتزوج أو جاء خاطب آخر أمكنه ذلك، وإن أراد أن يردها أو أن يراجعها لا يمتلك الرجعة، بل يعقد عقدا جديدا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ليس عليها عدة، فبمجرد أن يطلقها ما دام لم يدخل بها ولم يختلي ولم يمس على الصحيح، ماذا نقول؟ بانت من ثورها، بانت منه، فحلت للخطاب، وإن أراد هو أن يعود إليها لازمه عقد جديد وبكل ما يتضمن. قال والواحدة تبينها كما ذكرنا، والآية في هذا واضح، والثلاث تحرمها إلا بعد زوج، يعني التي ماذا لم يدخل بها إذا قال هي طالق ثلاث، طالق طالق طالق أو الألفاظ التي ذكرنا سابقا، فإن طلاق الثلاث عند المالكية يقع ثلاثا فتحرم عليه ولا تحل له، إلا إذا وقع أنها تزوجت ثم طلقت بالشروط التي ذكرناها في الزواج الذي يحل المطلق ثلاثا لزوجها الأول، أن يكون عبدا صحيحا ودخولا صحيحا مع رغبة وقصد في الزواج، لا من أجل أن يطلقها ويحللها للأول، فإنه يصير من باب نكاح محلل أو التحليل، وهو التيس المستعار وهو محرم وكبيرة وصاحبه ملعون كما قال صلى الله عليه وسلم. والثلاث تحرمها إلا بعد زوجه. ومن قال لزوجتي أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك. حتى ينوي أكثر من ذلك. هنا في عبارات التطليق، في عبارات التطليق من العلماء من يراعي القصد فقط، ومن العلماء من يراعي اللفظ فقط، ومنهم من يراعي اللفظ والقصد، فلا بد من اجتماعهما. فهنا إذا قال أنت طالق فالظاهر أنها تطلق واحد، لكن إذا قصد ثلاثة أو ثنتين قال وقع ما نوى، وهذا معتبر عند مالك مراعاة اللفظ مع القصد، والصواب أنها تقع طلقة واحدة لما سبق ذكره في الطلاق الثلاث. ومن قال لزوجتي أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك، نقول تقع واحدة ولو نوى أكثر. والخلو طلقة لا رجعة فيها، وإن لم يسمى طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه. الخلو سيأتي ذكر أحكامه في قوله رحمه الله وللمرأة أن تفتدي من زوجها بطلاقها إلى آخره. طيب لا نكتفي بهذا إن شاء الله. هل يجوز المسح النعلين؟ نعم يجوز إذا لبستهما على طهارة. وما كيفية المسح الجوربين؟ تمسح من فوق، تبلل اليدين وتمسح هكذا فوق الرجلين، فوق الرجلين يعني هذا الرجلين تمسح هكذا، أو بيد واحدة تمسح اليمين ثم الشمال، يصح هذا ويصح هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.